يقول رجل يعمل لدى شخص في دكان لبيع الذهب والفضة، فيأتيه صاحب الدكان بأسورة الذكور التي توضع على المعصم اليدين، فكيف يتعامل مع يعني العامل مع صاحب العمل؟ وهل يترك هذا العمل؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب وقال والحرير وقال هذا حل أو حرام على ذكور أمتي، وحل لإناثها وحل لإناثها، فلا يجوز الذهب ولا الحرير للرجال للذكور، وإنما هو حلال للإناث، فلا يربى الولد من صغره على هذا الشيء المحرم. قد يقول قائل هو صغير وليس مكلفا، لكن والده مكلف، وليس للوالد أن ينشئه على الحرام، ليس للوالد أن ينشئه على الحرام، وليس لواحد أن يستدل بقوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا كان في الجاهلية يربون الصغار على تحليتهم، لكن جاء في الشرع ما يدل على تحريم الذهب والحرير والحلي بالنسبة للرجال وللذكور، فيربى الولد على ما يوافق الشرع لا على ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وجاء في النصوص ما يدل على ذلك، وفسر العلماء قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قالوا علموهم وأدبوهم مروهم واسجروهم أي انهوهم عن الحرام ومروهم بما هو واجب، فهذا الذي ينبغي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.